يتصورون وإله باتوا في العراء بخيمة يتضورون وأنا يؤرخني السهاد وهم هناك مشردون وإله باتوا في العراء بخيمة يتضورون وأنا يؤرخني السهاد وهم هناك مشردون وعيون أعداء الحياة تطيف من خلف الحصون وعيون أعداء الحياة تطيف من خلف الحصون ما زلت أذكر يا فلسطين فكيف هوى السفين ما زلت أذكر يا فلسطين فكيف هوى السفين لا لن أموت ولن يهد قواي طوفان العين لا لن أموت لن أشتكي لن أشتكي مهما قسى الجلاد أمعن في جنون لا لن أموت أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين يا أمتي ما زلت حيا رغم إعصار المنون يا أمتي ما زلت أعلو ما زلت أعلو كوكبي وأدك وكر الخاطئين يا أمتي وأطير منتشيا أقبل هام أساد العرين لا الأرض تنكرني ولا روحي يفارقها الحنين وأطير منتشيا أقبل هام أساد العرين لا الأرض تنكرني ولا روحي يفارقها الحنين لا الأرض تنكرني ولا روحي يفارقها الحنين لا لن أموت ولن يهد قواي طوفان العين لا لن أموت لن أشتكي لن أشتكي مهما قسى الجلاد أمعن في جنون لا لن أموت أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين أبدا ومهما تأكل النيران في حقد دفين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين فأنا هنا صلد صبور ثابت لن أستكين يا بادلين الروح قربانا لمجد الصابرين والخائضين لظى الجبال بكل عنف ناقمين يا بادلين الروح قربانا لمجد الصابرين والخائضين لظى الجبال بكل عنف ناقمين يا بادلين الروح قربانا لمجد الصابرين والخائضين لظى الجبال بكل عنف ناقمين ما زال يهدر مدفعي ويبيد كل الظالمين ما زال يهدر مدفعي ويبيد كل الظالمين ولسوف نكتب بالدم الفوار إنا عائدون إنا عائدون إنا عائدون إنا عائدون يا قدس طال النوم فاصطبري واشتدت الأرزاء والبأس أيعود للإسلام قادته وجنوده فتحرر القدس أيعود للإسلام شوكته أيطول هذا الحال يا قدس

من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. نحن في الحرب رجال، نحن لا نخشى الوعيد، نحن في الحرب رجال، نحن لا نخشى الوعيد، نحن في الحرب رجال، نحن لا نخشى الوعيد. نحن نار، نحن نور، نحن عزم وحديد، نحن نار، نحن نور، نحن عزم وحديد. زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد. لم يمت من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. واسألوا اليرموك عنا كيف في الأردن كنا، واسألوا اليرموك عنا كيف في الأردن كنا، واسألوا اليرموك عنا كيف في الأردن كنا. يشهد التاريخ أن بأسنا بأس شديد، يشهد التاريخ أن بأسنا بأس شديد. زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد. لم يمت من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. واسألوا أرض الكرامة إنها في الوجه شامة، واسألوا أرض الكرامة إنها في الوجه شامة، واسألوا أرض الكرامة إنها في الوجه شامة. زلزل الأعداء وارتدوا بذل وندامة، زلزل الأعداء وارتدوا بذل وندامة. زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد. لم يمت من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. وغدا سوف نعود لك يا أرض الجدود، وغدا سوف نعود لك يا أرض الجدود، وغدا سوف نعود لك يا أرض الجدود. نحرس الحق من الخصم وبالروح نجود، نحرس الحق من الخصم وبالروح نجود. زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد، زغردي أم الشهيد واهتفي أحلى نشيد. لم يمت من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. لم يمت من مات لله وللدين المجيد، لم يمت من مات لله وللدين المجيد. حبيبتي بلادي، لن ننساك أيتها الغالية، لن ننسى رباك الطاهرة، لن ننسى سماءك هواءك ماءك، لن ننسى الطير يطير في عليائك، لن ننسى أبدا لن ننسى. مهما طال الليل فلسوف نصنع الفجر بأيدينا، ونلونه بدمائنا، ونملأه عطرا ووردا، ولن ننساك على الصلبان، على الصلبان منسية. بلادي زهرة الدنيا وعود الندي، بلادي زهرة الدنيا وعود الندي. عروس في زمان السلم مسبية، دماياها ودم القهر فوق الخد، دماياها ودم القهر فوق الخد. أحاطوها بأسلاك العبودية، وشادوا بينها سدا وبين الشمس، وشادوا بينها سدا وبين الشمس. مساكين مساكين، لقد خدعوا بصمت الرادي، لقد خدعوا بصمت الرادي. على الصلبان منسية. بلادي زهرة الدنيا وعود الندي، بلادي زهرة الدنيا وعود الندي. عروس في زمان السلم مسبية، دماياها ودم القهر فوق الخد، دماياها ودم القهر فوق الخد. أحاطوها بأسلاك العبودية، وشادوا بينها سدا وبين الشمس، وشادوا بينها سدا وبين الشمس. مساكين مساكين، لقد خدعوا بصمت الرادي، لقد خدعوا بصمت الرادي. سنحملها بلا يأس جراح المجيد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد. سنحملها بلا يأس جراح المجيد، ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد. ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد، ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. سنحمل بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد. سنحملها بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. سنحملها بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد. سنحملها بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص الشهد ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. ونملأه بكل حلاوة الدنيا وكل الورد. أما قلبي على التعذيب صابر، ما خفت من قطع ولا حرق ولا نزع الأظافر. آمنت بالله العظيم وحق أمتي المضاعي، إن مت يحمل مشعلي في السوح آساد الصراع. روحي ضياء للرفاق جحيم نار للأفاعي. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. أماه لا لا تحزني. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. أماه لا لا تحزني. ودعتني يوم الرحيل وقلت لي اذهب وكن أسدا هصورا يزأر. ودعتني يوم الرحيل وقلت لي اذهب وكن أسدا هصورا يزأر. فمضيت يا أماه أكتب من دمي كل الملاحم كنت فيك أسطر. فمضيت يا أماه أكتب من دمي كل الملاحم كنت فيك أسطر. فمضيت يا أماه أكتب من دمي كل الملاحم كنت فيك أسطر. أماه لا لا تحزني. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. آهاتك الحرات تقطع مهجتي كوني صبورا قد عهدتك أصبر. أماه لا لا تحزني. وجعلت من جرح العميقة مخبأ أحمي به كل الرفاق وأنصر. وجعلت من جرح العميقة مخبأ أحمي به كل الرفاق وأنصر. وجعلت من جسدي معابر للرجال ومركبا جهزته كي يعبروا. وجعلت من جسدي معابر للرجال ومركبا جهزته كي يعبروا. وجعلت من جسدي معابر للرجال ومركبا جهزته كي يعبروا. أماه لا لا تحزني. أماه دمعك في فؤادي يقطر بالدمع يا أماه جرحي يكبر.

عز اللقاء وطال ليل أغبر فتجملي بالصبر يا أماه إن عز اللقاء وطال ليل أغبر فلنا غد نحيا به في عزة في دارنا والدار فينا تعمر فلنا غد نحيا به في عزة في دارنا والدار فينا تعمر فلنا غد نحيا به في عزة في دارنا والدار فينا تعمر أماه لا لا تحزني أماه لا لا تحزني أماه لا لا تحزني القدس تصرخ والظلام مخيم فوق الأزاهر الجرح يا أماه غائر يا أمة نامت على ذل وما زالت تكابر عصف اليهود بنا وقد جفت من الشكوى الحناجر إن لم تجاهد يا ابن أمي من يذود ومن يصابر فجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام وزهور بريئة وشيوخ وتكالى وتكالى وثكالى تساق للأعدام وثكالى تساق للأعدام جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام جثة تلو جثة تتهاوى عن رؤوس موؤودة الأحلام والصراخ الرهيب يعلو ويعلو تحت دبابة وتحت ركام تحت دبابة وتحت ركام أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم من الأسى والظلام أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الأسى والظلام أنقذيهم يا أمة الإسلام أنقذيهم من الدنية دهرا أنقذيهم أنقذيهم أنقذيهم من عيش الاستسلام أنقذيهم من عيش الاستسلام إنهم مسلمون إخوات دين ولسان ما غاب في الأعجام إنهم مسلمون إخوات دين ولسان ما غاب في الأعجام إنهم منك قطعة أنت منهم وهدانا تواصل الأرحام وهدانا تواصل الأرحام يا إلهي يا إلهي يا إلهي القدس غادة قومي كيف تغدو كسيحة الأقدام يا إلهي القدس غادة قومي كيف تغدو كسيحة الأقدام رغم كل الجراح أنت بخير لا تداوي فتداوي فتداوي ولتمسك الزمام فتداوي ولتمسك الزمام والقريب الحبيب زم شفاها حين ألفى مشاهد الإجرام والقريب الحبيب زم شفاها حين ألفى مشاهد الإجرام كيف يعود له الطعام هنيئا وهو يرنو مصارع الأيتام كيف نومي ولم ننادي بثار طامسته مواكب الإحجام كيف لا يبتدى لغوث طريد عاش دمرا عاش دمرا وأنفه في الرغام أيها الصمت أنت وحش دميم لم نجده في سالف الأعوام الضلال الكثيف فينا تمادى أين منه محطم الأصنام كم شجبنا واحتججنا ولكن فعلنا في الأمور فعل عام كم شربنا من التحسر نارا أججتها عوامل الانقسام كان صوت الإسلام صوتا قويا يتباهى بجيشه المقدام أين منا الكتاب فوق سيوف وحراب وأين صوت الإمام ليل ذل وفجر يوم دام وحقوق تداس بالأقدام وزهور بريئة وشيوخ وثكالى تساق للأعدام نعم إنه ليل ذل، من يكشف هذا الليل؟ من يكسر ذاك القيد؟ من يمسح تلك الدمعة؟ من يرجع تلك البسمة؟ من ينقذ هذه الأمة؟ إنك أنت يا فتى الإسلام، فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحكها ألم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحكها ألم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحكها ألم ويا نعما ترجيها نفوس كلها عدم ويا عملا على التقوى به تتزايد النعم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحك وألم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحك وألم ويا نعما ترجيها نفوس كلها عدم ويا عملا على التقوى به تتزايد النعم فتى الإسلام يا نورا تغيب إذا بدا الظلم أرى الأكوان في شوق إليك وأنت شوقهم فتى الإسلام يا نورا تغيب إذا بدا تظلم أرى الأكواء في شوق إليك وأنت شوقهم فتلبس سامية نورا تغيب إذا بدا الظلم أرى الأكواء في شوق إليك وأنت شوقهم وحاجتها إلى قيم وترجى عندك القيم فتى الإسلام يا فوزا به الآمال تختتم فتى الإسلام فتى الإسلام فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحك وألم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحك وألم ويا نعما ترجيها نفوس كلها عدم ويا عملا على التقوى به تتزايد النعم فتى الإسلام فتى الإسلام قلوب الناس ظامئة وفي يمناك ريهم عيون الناس في أرق وأنت النوم والحلم قلوب الناس ظامئة وفي يمناك ريهم عيون الناس في أرق وأنت النوم والحلم قلوب الناس ظامئة وفي يمناك ريهم عيون الناس في أرق وأنت النوم والحلم وأنت حظ أمنية تمنت نيلها الأمم فكن للناس كلهم فأنت المرتجى لهم فتى الإسلام فتى الإسلام فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحكها ألم فتى الإسلام يا أملا به الأيام تبتسم ويا حلما تمنته بلاد ضحكها ألم ويا نعما ترجيها نفوس كلها عدم ويا عملا على التقوى به تتزايد النعم فتى الإسلام فتى الإسلام إنه لا بد من ضريبة يؤديها الأفراد وتؤديها الشعوب فإما أن تؤدى هذه الضريبة للعزة والكرامة والحرية وإما أن تؤدى للذلة والمهانة والعبودية فإلى الذين يهربون من تكاليف الحرية إلى الذين يخشون عاقبة الكرامة إلى الذين يمرغون خدودهم تحت مواطئ الأقدام إلى الذين يخونون أماناتهم ويخونون كراماتهم ويخونون التضحيات العظيمة التي بذلتها أمتهم إلى هؤلاء جميعا ما لي أراكم ذاهلين سكارى ما لي أراكم تائهين حيارى ما لي أراكم قائمين على الخناء متقلبين به دجا ونهارا من هؤلاء التائهون الخابطون على التخور من هؤلاء التائهون الخابطون على التخور أغشى خطى أبصارهم رمج الزوابع والغيوم رمج الزوابع والغيوم والليل ينفض فوقهم من يأسه قلق النجوم ويسوقهم زمرا إلى حفر مولولة الرجوم والليل ينفض فوقهم من يأسه قلق النجوم ويسوقهم زمرا إلى حفر مولولة الرجوم الصوت يرفل حولها والموت أنصره تحوم الصوت يرفل حولها والموت أنصره تحوم والقيد يخصف من صدورهم الماء فذلة والهموم ويسومهم من عسفه ولظاه أبشع ما يسوم فإذا غطوف على مواطئ كل جلاد غشوم من هؤلاء الضائعون أفهؤلاء المسلمون من هؤلاء الضائعون أفهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون ويبيد طغيان العتا ويهلك المتجبرون ويخر بين يديه من وهج الضياء الغاشمون ويبيد طغيان العتا ويهلك المتجبرون ويخر بين يديه من وهج الضياء الغاشمون الفاسدون المفسدون الظالمون المظلمون الفاسدون المفسدون الظالمون المظلمون الشاربون الدمع ممن في المجازر يصرخون السائقون الخلق كالقطعان ساجدة العيون مبهورة منهورة بالصوت تجهل ما يكون من هؤلاء الخانعون أفهؤلاء المسلمون من هؤلاء الخانعون أفهؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنون أنا منهم لكنني نغم بسمعهم شريف ربضت به الأصفاد بل طحنته غمغمة العبيد أنا منهم لكنني نغم بسمعهم شريف ربضت به الأصفاد بل طحنته غمغمة العبيد وجوار شرق مبدئ بأنين أمته معيد وجوار شرق مبدئ بأنين أمته معيد أبكي عليهم أم على غد يكبلني شديد إنا هجرنا الله هجرتنا لشيطان مريد عتت تروضنا حضارته لكل هوى مبيد من هؤلاء الصاغرون أفهؤلاء المسلمون من هؤلاء الصاغرون أفهؤلاء المسلمون التائبون العابدون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون إلى الثائرين بعنف، الناقمين في قوة، الطامحين إلى القمم، العاملين على بناء مجد فتي وصرح شامخ إسلامي. إليكم نهدي هذا الشريط، الشريط الثاني لأناشيد الفجر.